إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالسي تعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على باب الحج والعمرة. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف: والاستطاعة إمكان الوصول بلا مشقة فادحة، وأمن على نفس ومال له بال، لا إن قل إلا أن ينكث ظالم، ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي ولو أعمى، أو بما يباع على المفلس، أو بافتقاره وترك ولده للصدقة إن لم يخش ضياعا، أو بسؤال إن كان عادته وظن الإعطاء واعتبر ما يرد به، وزيد في المرأة زوج أو محرم أو رفقة أمنت، ولا تصح نيابة عن مستطيع في فرض وإلا كرهت، كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه في عمل لله ونفذت. وأركان أربعة إلى آخره. الحج نص الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه لا يجب إلا على من استطاع، مع أن كل الواجبات لا تجب إلا بالاستطاعة. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومع ذلك نص على ذلك في الاستطاعة، حيث قال: ولله على الناس حج حج، قراءتان البيت: من استطاع إليه سبيلا. كذلك جاء هذا القيد في الأحاديث. فما هي الاستطاعة التي إذا تحققت وجب الحج وإلا فلا؟ الاستطاعة في المذهب المالكي عرفها بقوله: إمكان الوصول، أي إلى مكة والمشاعر، كونه يمكنه الوصول. أما إذا كان لا يمكنه الوصول، إذا كان لا يمكنه الوصول إما يعني إشكال عام مثلا مثل انعدام الأمن ونحوه كما سيذكر هو، أو إشكال خاص به في صحته مثلا أو نحو ذلك، فلا يجب عليه. إمكان الوصول أي إلى مكة والمشاعر بلا مشقة فادحة، يعني أن يمكنه الوصول من غير مشقة شديدة وعظيمة. أما أصل المشقة فلا بد منه، لأن السفر قطعة من العذاب والحج لا يخلو من المشقة، لكن إذا زادت هذه المشقة جدا سقط عنه الحج. أما إذا لم تزد جدا فإنها، إذا لم تعظم فإنها، هذا شيء ملازم للسفر لا سيما في السابق، والسفر عموما قطعة من العذاب كما جاء في الحديث الصحيح. إذن هذا هو الأمر الأول: إمكان الوصول بلا مشقة فادحة، وأمن على نفس ومال له بال، أن يكون يأمن على نفسه، لا إن كان مثلا في الطريق قطع طريق يقتلون الناس أو يعتدون على أموالهم ويسلبون المال، ومن باب أولى إذا كانوا يعتدون على أعراضهم والعياذ بالله، فهذا يسقط الحج. إذا كان الإنسان لا يعني لا يأمن على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه في الطريق إلى الحج لا يجب عليه. ولهذا قالوا: أمن على نفس ومال له بال، لا إن قل إلا أن ينكث ظالم. أشار بهذا إلى التفصيل في مسألة المال، فإن كان هذا المال قليلا، أو عفوا، إذا كان ليس له بال بالنسبة له، وإن كان كثيرا في نفسه، لأن المال الذي له بال يتفاوت، فرب إنسان غني الدينار مثلا لا يمثل له شيئا، رب إنسان آخر فقير الدينار يمثل له شيئا. فإذا كان له بال من نسبة له هو، ولا يأمن على هذا المال الذي له بال بالنسبة له، فلا يجب عليه الحج. أما إذا كان لا بال له بالنسبة له، يعني فإنه يجب عليه أن يحج ولو كان يؤخذ منه شيء لا يمثل له شيئا. مثلا إذا كان شخصا غنيا ويأخذ منه دينار وهذا الدينار لا يمثل له شيئا، فلا يقول: لن أحج لأنهم يأخذون مني دينارا، بخلاف الفقير الذي الدينار مثلا مؤثر بالنسبة له. ولهذا قال: لا إن قل، إذا قل بالنسبة له لا يسقط الوجوب، لكن استثنى حتى من القليل، فقال: إلا أن ينكث ظالم. يعني إذا كان الذي يأخذ هذه الأموال في الطريق، يعني كان بعض الناس مثلا عند ضعف الأمن، الحمد لله الذي بسط الأمن وجزى الله عز وجل خيرا من جعله سببا في ذلك، قديما كان هناك أعراب في البوادي، وكان هناك قطع طرق، يعني بعض الأعراب في البوادي يعتدون على الناس، وبعض كما هو معروف في التاريخ، وأيضا بعض المذاهب الفاسدة كانوا يعني يعتدون على الناس من الباطنية وغيرهم. فهؤلاء قالك إذا كان يأخذ المال فقط ولا يأخذ إلا مالا قليلا فهذا لا يسقط الوجوب إلا إذا كان ينكث، ينكث يعني يرجع مرة أخرى ويأخذ مرة بعد مرة. يعني مثلا يقول لك هات، ثم تقول إذا، ثم يقول تعال زدني مثلا، ويأخذ منك عدة مرات. هذا ولو كان المجموع قليلا فإنه يسقط. لماذا؟ قالوا لأن فيه مذلة ومهانة على الإنسان كونه يكرر. أما إذا كان يأخذ مرة واحدة وتذهب ويسمح لك والمال قليل فلا يسقط هذا عنك الوجوب. فصار الوجوب ساقطا في حالتين، إذا كان المال كثيرا بالنسبة لك أو إذا كان ينكث ولو كان قليلا. أما إذا كان قليلا ولا ينكث فلا يسقط به الوجوب. قال ولو بلا زاد وراحلة، هذا خلاف، هذا رد للخلاف، فإن بعض علماء المذهب وأيضا كثيرا من، وكذلك كثير من المذاهب الأخرى يرون أن الاستطاعة للحج هو الزاد والراحلة، وقد جاء في هذا حديث ضعيف لا يثبت، لكن عموما كثير من أهل العلم يأخذون بهذا أن الاستطاعة للحج أن يكون له زاد يبلغه وراحلة يركبها. أما المالكية فلا يشترطون لا زادا ولا راحلة، لا زادا ولا راحلة. كيف؟ طيب كيف سيصل؟ شرح لك هذا، قال لك لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي. يقول لا يشترط أن يكون له زاد، فإذا كان يستطيع أن يتكسب في الطريق فهذا يجب عليه أن يحج إذا كانت هذه الصنعة لا تزري به ويمكنه أن يعمل في الطريق. مثلا إذا كان هو يعمل حمالا أو نحو ذلك، ويستطيع أن يذهب مثلا من مدينة إلى مدينة فيحمل حتى يكتسب من الأجرة ما يوصله إلى المدينة التي بعدها، ثم يحمل في تلك المدينة حتى يصل مثلا، أو يعمل مثلا يخدم الناس في القافلة، يخدمهم يكون لهم أجيرا ويعمل معهم، فهذا يجب عليه أن يذهب إلى الحج عند المالكية، ولا يسقط ذلك عنه أن يقول أنا ليس لي زاد. نقول له اعمل في طريقك ما دام أن هذه الصنعة لا تزري بك. أما إذا كانت صنعة تزري به، يعني لا يمكن أن نقول شخص له قدره المرموق كما يقال في المجتمع، نقول له اعمل مثلا حمالا حتى تذهب إلى الحج، فإن هذه مشقة نفسية لا يأتي الدين بمثلها، ولم يكلف الله، لم يكلف الله عز وجل. أما إذا كانوا أصلا من شأنه أن يعمل هذه الأعمال سواء مكث في بلده أو حج، أنا أقول له خلاص سافر وعمل في الطريق وأدي فرض الله عليك، أنت أصلا حتى لو كنت ماكثا في البلد هذا الذي تعمله من الأعمال، فاذهب وفي الطريق. وكذلك لا يلزم أن يكون له راحلة عند المالكية، بل إذا كان يستطيع المشي وجب عليه لظاهر قوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إذن بعضهم يأتي راجلا أي على رجليه، وبعضهم يأتي راكبا. لم يشترط الله عز وجل، لم يقل إن الحجاج كلهم سيأتون راكبين، وهذا الحديث ضعيف الذي فيه الزاد والراحل. قالوا خلاص من استطاع أن يأتي فيجب عليه أن يمشي ولو كان مكانه بعيدا عند المالكية. ولهذا بهذا نفهم لماذا يحج علماء المالكية من بلاد بعيدة جدا، وحتى لو لم يكن لهم رواحل، بعضهم يأتي ماشيا وبعضهم يأتي على راحلته. فإذا كان هذا يجب على من يستطيع المشي فعلى ذي الراحل من باب أولى يأتي من بعيد، وهذا لا إشكال فيه إذا كان له راحلة. لكن حتى إذا كان يمشي فيمشي، يمشي من هذه المدينة إلى هذه المدينة، ثم من هذه المدينة إلى هذه المدينة، ومن هذه المدينة وهكذا إلى أن يصل إلى مكة. ولهذا قال لك لذي صنعة تقوم به، يعني يستطيع أن يعيش عليها في الطريق، وقدر على المشي. هذا إذا كان بصيرا، بل ولو كان أعمى، إذا كان له قائد، إذا كان يهتدي بنفسه أو له قائد يقوده. لكن قالوا في هذا الشرط، يعني قيل هذا إذا كان إيش؟ إذا كان ذكرا كما قيده به العدو في حاشيته، ونقلوا عنه الدسوقي والصاوي. نعم، ونقلوا عن الدسوقي الصاوي. أما المرأة فالمشي البعيد لا يلزمها عموما، يعني حتى لو كانت عمياء أو غير عمياء المشي البعيد لا يلزمها، لأن المرأة ضعيفة وقد لا تستطيع المشي البعيد. لكن النساء يتفاوتن في ذلك، إذا كان المشي بعيدا بالنسبة لها لا يلزمها، فهي تختلف عن الرجل في هذا. قال أو بما يباع على المفلس، إذا كان ليس عنده مال مثلا نقد لكن عنده أشياء يمكنه أن يبيعها من أثاث بيته ومن ملابسه ومن، فإنه يبيع كل ما يستطيع إلا ما يبقى للمفلس، والمفلس هو الذي أحاط الدين بماله فبيعت أمواله من أجل أن تؤدى حقوق غرمائه أصحاب الديون، وهذا يباع عليه كل شيء إلا ما لابد له منه من قوته وقوت عياله الذي يكفيه مثلا كالشهر ونحوه، وكما قيل عند بعض علماء المذهب المهم ما يكفيه يعني مدة، وكذلك مسكنه وملبسه وقوته الضرور الضروري من كل ذلك هو الذي يبقى له، وما سوى ذلك يباع عليه، كل ما زاد على ذلك يباع عليه. مثلا يقولون ولو كتب علم محتاج لها، حتى إذا كان عالما وله كتب فقه يبيعها حتى يذهب، يجب عليه يبيع كل شيء في البيت زائد عن حاجاته الضرورية، يبيع كل ما زاد عن حاجته الضرورية ويذهب إلى الحج. لكن بعض علماء المذهب طبعا قالوا في مسألة الحج حتى في المفلس هناك، قالوا لماذا يبيع الكتب ولو كان محتاجا إليها؟ قالوا لأن شأن العلم أن يحفظ، ولهذا قال بعض المتأخرين لكن في هذه الأزمان متأخرة ضعف الحفظ وكذا، فيتجه أن تبقى له كتب فقه. على كل يبيع كل ما يعني هو زائد عن حاجته، وعلى هذا فإذا كان الإنسان ليس له نقد لكن له أشياء يمكنه أن يبيعها ويذهب بها للحج، وجب عليه أن يبيعها ويذهب إلى الحج. بل أشد من هذا، أو بافتقاره، يعني حتى ولو كان سيلزم على ذهابه إلى الحج أن يكون فقيرا بعد الحج فيذهب، فيقول مثلا أنا أريد هذا المال للزمن وكذا، لا يقول له، أو مثلا أريده لأفكر في مشروع تجاري، يقول لك لا اذهب لأن فرض الله عليك مقدم. المالكية يعني عندهم شيء من الحكم الأحكام القوية في مسألة الاستطاعة، ومن ذلك ما بعده قال وترك ولده للصدقة إن لم يخش ضياعا. يقول طيب نحن نعرف أن الإنسان قد يكون له أهلون، وإذا ذهب فإن أهله سيحتاجون للمال، فهل يشترط أن يكون لأهله ما يكفيهم حتى يرجع إليهم في المذهب المالكي؟ لا، لا يشترط أن يكون لهم ما يكفيهم. طيب من أين سيأكلون؟ يقول ولو كان الناس سيتصدقون عليه، لكن شرط إن لم يخش ضياعا. أما إذا كان الناس لن يتصدقوا عليهم، مثلا هو يعلم أن الناس من حولهم ليس هناك من يحنو عليهم، أو أن الناس سيبخلون عليهم أو نحو ذلك، فلا يجب عليه. أما إذا كان يعلم أن مثلا أن أقاربه وكذا سوف يتصدقون على أولاده، ففي المذهب المالكي يجب عليه أن يذهب للحج ولو ترك أولاده للصدقة. وطبعا نحن نعرف أنه ليس كل أن هذا ليس لن يكون متفقا عليه، لكن على كل حال هذا هو المذهب. أو بسؤال إن كان عادته وظن الإعطاء. طيب إذا لم يكن له صنعة لكنه يمكن أن يسأل الناس، يسأل الناس ساعدوني، هل يلزمه؟ يقول لك نعم يلزمه، لكن بشرطين. إن كان عادته، إن كان هو أصلا من السؤال في الحضر، فهذا كأنه صنعة له طبعا، هذا يعني شيء فيه نظر، يعني فعل فيه نظر، لكن عموما إذا كان هو أصلا سيسأل في الحضر أو في السفر نقول له خلاص أصلا أنت ستسأل في الحضر، اذهب واسأل في الطريق وحج ما أوجبه الله عليه، لأنه سوف يسأل على كل حال، هذه عادته. الأمر الآخر أن يظن الإعطاء. أما إذا كان يسأل وفي الحضر يجد ويظن أنه إذا سافر معهم لن يعطوه، سوف يتضور جوعا وسوف ربما يهلك، فهنا لا يلزم، لا يلزم. أما إذا كان غلب على ظني أنهم سوف يعطونه في الطريق ويسألهم وهو أصلا من عادته السؤال، فيجب عليه أن يحج بهذا. طيب هذا الذي يكفي لوصول مكة، هل يعتبر ما يرجع به؟ قال لك واعتبر ما يرد به، يعني أن هذا معتبر، لكن هذه جملة مجملة يعني تفصيلها لها تفصيل في المذهب، وهي أنهم يقولون لا يلزم. أنا قلت لكم أن الأحكام المالكية في هذا الباب قوية، لا يلزمه، لا يلزم ليجب عليه الحج أن يكون له ما يرجع به إلى بلدي. طيب ماذا سيفعل بعد أن يحج؟ يقولون إن كان يستطيع أن يعيش في مكة فليعش، وإن لم يكن فليرجع فيرد، يعني يكون له ما يرده إلى أقرب مكان يمكنه أن يعيش فيه حتى لا يلزم أن يعود إلى بلده. مثلا إذا افترضنا شخصا أعزب وليس له أهل، كان مغتربا في بلد من البلاد، ويعني استطاع أن يحج من تلك البلد، لكنه لن يستطيع أن يعود إلى نفس هذه البلد، يستطيع أن يعود إلى بلد في الطريق أخرى قريبا مكة مثلا، أو وسط بينه وبين مكة، ليس متزوجا وليس له، نقول له خلاص اذهب وارجع إلى المكان الآخر، أرض الله واسع، هكذا المذهب. بل يقولون إذا كان يستطيع أن يعيش في مكة فيذهب ويعيش في مكة هناك خلاص، ما يلزم أن يعود. طبعا هذا في القديم يعني، لم يكن هناك الإجراءات وهذه الأشياء. طيب، وزيد في المرأة زوج أو محرم أو رفقة أمنت، كل ما سبق من شروط الاستطاعة يشترك فيه الرجل والمرأة إلا ما تقدم من مسألة المشي البعيد. أيضا يزاد في المرأة أنها لا تحج حج الفريضة إلا أن يكون معها زوج لها أو محرم من محارمها أو رفقة مأمونة. أظن أن كلمة رفقة تضم راؤها وتكسر، وهنا ضمها، أو رفقة مأمونة. ما معنى مأمونة؟ يعني لا تخشى منهم، سواء كانوا مثلا تخرج في قافلة كبيرة أو تخرج مع جماعة نساء أو نساء ورجال، أو حتى كان إذا كان عدد كبير من الرجال الصالحين المأمونين تخرج وتأمن على نفسها، فيجب عليها أن تحج. هذا في حجة الفريضة فقط، وأما حج التطوع فلا يجوز، لأن السفر عموما لا يجوز إلا مع زوج أو ذي محرم، لكن في الحج يستثنى الرفقة المأمونة. وطبعا العلماء الذين أخذوا بمسألة الرفقة المأمونة لهم مستندات، بعض الناس يعني يظن أن هذا كيف يقولون هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال للرجل اذهب فحج مع امرأتك، اذهب فحج مع امرأتك، ليس صريحا أنه كان إذا لم تجد يعني شخصا لن يحج معها. والذين قالوا بالرفقة المأمونة أخذوا بأدلة منها أن عمر رضي الله عنه أذن في آخر حياته لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يحججن مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وهذا قد يفهم من ظاهره أنه لم يكن معهن محرم، أنه لم يكن مع الجميع محارم، خاصة أن بعضهن قد يصعب أن يوجد لهن محرم مثل صفية، إن صفية أهلها كثير منهم لم يسلموا حتى أخوها إلى أن ماتت وكان يهوديا ولا أبى أن يسلم. كذلك من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم في حديث الصحيحين لئن طالت بك حياة، وذكر له من علامات ظهور الإسلام أنه تخرج الضعينة إلى البيت ليس لا تخاف إلا الله ونحو ذلك، فقالوا هذا ظاهره أنه ليس مع محرم لأنه جعله علامة على الأمن وكذا، وكان تخرج في قافل وكذا، فهذا كان حاصلا من أول حتى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حاصل، لا يحتاج أن يقول لعدي الذي أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مثلا لئن طالت بك حياته، وهو نفسه قال أنا رأيت هذا، رأيت الضعينة تخرج وكذا، حتى وقال أين ذعار طيء وأين كذا يعني قطع الطريق. فقالوا فإن قيل هذه علامة، والعلامات لا يلزم أن تكون جائزة، نقول وهل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلامة التي يبشر بها لظهور الإسلام علامة محرمة؟ يعني في فرق بين أن علامة مثل علامات الساعة وكذا، وبين علامة تدل على يعني شيعوعة الأمن وعلى انتصار الإسلام وعلى استقرار أمري. وأنا أقول هذا لا لأقول إن هذا أرجح وهذا أرجح، هي أصلا مسألة خلافية بين العلماء، لكن أنا أريد أن أقول إن الأمر ليس محسوما كما يظنه بعض طلاب العلم الذين قد يسمعون مثلا وجهة نظر واحدة ولا تعرض لهم أدلة الطرف الآخر فيظنون أن هذه القضية محسومة. فإن الصحابة عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف لما أخرجوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الأثر ما يدل على أن كل واحدة منهما اصطحبت من محرمها، فهذا أو صاحبها محرمها، فهذا قد يدل. ولكن طبعا أحوط دائما والأحسن أن يكون مع شخص. سبحان الله، وكم يعني يطيب لي أن أذكر هنا، وإن كانت قصة مأساوية لكنها فيها عبرة، يعني أن النساء ينبغي أن يصحبهن محرم. أنا رأيت بعيني يعني هنا النساء، وكل سنة يحصل هذا في مكة هنا شرفها الله، أن النساء اللاتي يأتين بغير محرم خاصة من كبار السن قد تعرض لهن مشاكل كثيرة جدا، لأن اهتمام الأجنبي بها ليس كاهتمام محرمها بها. يعني ليست المسألة، بعض الناس يظن أن المسألة مسألة أنه سيتحرش بها، لا لا لا، الحكم أعظم من هذا بكثير، فهو حارس لها وهو حام لها وهو خادم لها، هذا من إكرام المرأة وليس من تقييدها أو إهانتها فقط، يعني هكذا لا، ليس تقييدا فقط لها لا فحسب، بل هو فيه حكم عظيمة. وقد رأيت من النساء اللاتي يأتين حاجات وهن كبار، يعني سنهن متقدم، بعضهن يأتين من قرى بعيدة ومن دول بعيدة، حتى هذه الطرق السريعة لا يحسن عبورها. وقد رأيت بعيني امرأة كبيرة، أسأل الله أن يرحمها إن كانت يعني توفيت، يعني لا تحسن قطعتها، وبالتالي صدمت أمامي، يعني صارت مطروحة على الطريق كأنها كبش مذبوح ودمها يسيل يعني بغزارة جدا، حتى جاء الإسعاف وأخذها. لا تحسن قطع الطريق، تقول سأنزل في الفندق وأذهب إلى الحرم وآتي مسجد الحرام، وهي لا تحسن مثل هذا، والناس هنا يمشون بسرعة عالية، ليس مع من يأخذ بيدها من ابن أخنا وغيره يقطع الطريق ويهتم بها، وأين ذهبت يا عمتي وأنا أتيك بالأشياء وأنا أخدمك وأنا أصطحبك من منى. وكم أيضا حتى من نساء بلادنا يضعن في منى وفي غيرها حتى يكون جثثا هامدة، حتى من كبار السن من الرجال وكذا، فهذا يحتاج إلى عناية، يعني وإن كان يعني البعثات تبذل ما تيسر لها من جهد، لكن مع ذلك دائما الأحوط والأحسن أن يكون مع المرأة، لأن كبير السن أصلا ضعيف رجلا أو امرأة، فكيف إذا كانت امرأة أشد. ولا تصح نيابة عن مستطيع في فرض وإلا كرهت. وأيضا الشابة طبعا تنضاف إليها أشياء أخرى، يعني ودائما المرأة يعني إذا لزمت السنة كان فيها البركة، لكن من أخذ بهذا القول في حجة الفريضة فقط فله شيء من الاعتبار وله يعني أدلة بنى عليها في الجملة. ولا تصح نيابة عن مستطيع في فرض وإلا كرهت. النيابة عند المالكية بابها ضيق لعموم قوله تعالى وليس الإنسان إلا مساء، فمن ذلك الحج، فالمالكية يضيقون في دائرة النيابة في الحج على الأصل لأنه عمل بدني، لا سيما على قولهم أنه لا يلزم فيه مال وكذا، فهو أقرب إلى أعمال بدنية، وهو لا شك أن فيه جانبا بدنيا كبيرا. فقالوا ولا تصح نيابة عن مستطيع في فرض، إذا كان الشخص مستطيعا فلا يصح أن ينيب غيره في الفريضة، وإلا كرهت، وإلا إذا لم يكن مستطيعا فإنها مكروهة. عفوا ليس، وإلا تكن في فرض بل في نفل أو عمرة كرهت النيابة، هذا معنى وإلا، فوإلا هذه ترجع إلى القيد الأخير وهو في فرض، وإلا إذا كانت في نفل أو عمرة لأن العمرة ليست واجبة على المذهب المالكي كرهت. أما الأول أصلا حرام ولا يصح نيابة عن فرض، ولكن الراجح في المذهب كما سيصرح به الشارح أن النيابة عن الحي لا تصح مطلقا، لا في فرض ولا في نفل، لا عن مستطيع ولا غيره، هذا هو المذهب. صحيح أنه ورد في الحديث أن أبي يعني إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة فحج عنه، قال حج عنه، هذا في الصحيحين، لكن أهل المذهب لم يأخذوا بهذا على الراجح من مذهبهم، على الراجح من مذهبهم. ولا تصح عندهم النيابة في الحج على الراجح إلا عن ميت أوصى بها مع كرات ذلك لكنها تنفذ. قال كبدء مستطيع به عن غيره، هذا تشبيه في الكراهة، أي يكره أن يبدأ المستطيع بالحج عن غيره قبل حجه عن نفسه. قد تقدمت هذه المسألة الإشارة إليها وهذا هو موضعه. فالمالكية عندهم ليس كبعض المذاهب الأخرى التي يقولون، الذين يقولون مثلا إذا حج الإنسان عن غيره قبل نفسه انقلب عن نفسه، هذا ليس هو المذهب. مذهب أنه إذا حج عن غيره قبل إيش؟ قبل نفسه، أو حج نافلة قبل الفريضة صح ذلك وكره، لكنه يصح ولا ينقلب. وإجارة نفسه في عمل لله، يعني هو أصلا نتكلم عن الحج لكنه عمم لتعميم الفائدة، قال في الحج أو في غير الحج يكره أن يؤاجر الإنسان نفسه في عمل من أعمال القربات، لكن سيأتي في الشرح استثناء تعليم القرآن فلا يكره فيه أخذ الأجرة فيما ليس فرض عين، وكذلك الأذان ولو كان معه الإمام كما لعله تقدم في أبواب الصلاة. ونفذت، يعني مع أنها مكروهة إذا اتفق عليها لزمت ونفذت، لأنها ليست محرمة وليست باطلة لكنها مكروهة. قال الإمام مالك يعني لأن يذهب ويؤاجر نفسه في سوق الإبل أو كذا أو كذا، أحب إلي من أن يؤاجر نفسه في قربة من القربات أو نحو ذلك. إمام مالك يكره هذا. طيب نمر على الشرح، نقف هنا ونمر على الشرح وبه نختم. قال الشارح في شرح متنه: والاستطاعة التي هي أحد شروط الوجوب أمران. الأول: إمكان الوصول لمكة إمكانا عاديا. قوله إمكانا عاديا يعني ليس إمكانا خارج عن عادة، يقولون بنحو طيران الأولياء، وهذا يعني أصلا حتى لو يعني نحن لا نعرف أن الله عز وجل أعطى شخصا الطيران دائما. نعم قد يعني في بعض الأحوال يكرمه بشيء أو كذا إذا ثبت، فهذا يكون يعني أما أن يعطيه دائما أن يطير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر وكل الأنبياء لما خافوا أقوامهم وكذا لم يطيروا من المكان الذي هم فيه، مثل لوط أمر أن يخرج بليل هو ومعه، وكذلك إبراهيم قال إنه لما ذكر أنه مهاجر إلى ربه لم يرد أنه طار، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر لم يطيرا بل بقوا حتى وقف الكفار على غارهم. فهذا يعني من الأشياء التي يذكرها المتأخرون على عادتهم في الغلو في مسألة الكرامات. وكثير ممن يذكر عنه هذا يكون من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، يكون الجن هم الذين يذهبون به على نحو ما سخر طبعا، وهذا فارق لأن الأنبياء سليمان عليه السلام سخر له هؤلاء من الله عز وجل، وأما هؤلاء فكثير منهم يتقربون إليهم أو يخدعونهم وهم يظنون أنهم ملائكة وكذا، يعني على ضربين، منهم من يعلم أنه ضال ومنهم من لا يعلم. المهم تتلاعب بهم الشياطين وكذا ويظنون أن هذا من الكرامات وأن الله يعطيهم وكذا، وهذا معروف من حال من تاب منهم ومن غير ذلك معروف. طيب ولا يعني يقصد أن إمكان عادي لا يدخل فيه مثلا أدوات المواصلات الحديثة وكذا، لا هذا إمكان عادي بالنسبة لزمنهم، لأن الإمكان العادي العادات تختلف من زمن إلى زمن، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قال: بمشي أو ركوب أو بحر. هذا هو البحر أيضا سيأتي فيه تفصيل معين، سيأتي إن شاء الله ذكره. بلا مشقة فادحة أي عظيمة خارجة عن العادة، وإلا فالمشقة لا بد منها إذ السفر قطعة من العذاب كما جاء في الحديث الصحيح. والمشقة المسقطة تختلف باختلاف الناس والأزمنة والأمكنة كما ذكر المحشي. والثاني: أمن على نفسه. إذن الاستطاعة متركبة من أمرين: إمكان الوصول والأمن على النفس والمال. قال: والثاني أمن على نفس ومال من محارب وغاصب لا سارق. السارق أمره أخف، الذي يأتي خفية مثلا يسرق شيء أو كذا قالوا يعني يمكن أن يحترس منه بالحراسة وكذا، أما المحارب والغاصب فصعب أن يحترس لأنه غصبا عن الإنسان وقهرا يأخذون المال. له بال بالنسبة للمأخوذ منه، يعني يختلف من شخص إلى آخر، فقد يكون الدينار له بال بالنسبة لشخص ولا بال له بالنسبة لآخر. لا إن قل المال المأخوذ بأن كان لا يضر بصاحبه فلا يسقط الحج بخوف أخذه عند ابن رشد وهو المعول عليه، إلا أن ينكث ظالم أن يرجع للأخذ ثانيا بعد الأول، فإن خيف منه ذلك سقط وجوبه باتفاق ابن رشد وغيره وإن قل المجموع. لماذا؟ لأن فيه يعني إذلالا له كما ذكر الدسوقي وذكره شيخنا هنا. فإذا أمن على نفسه وجب الحج ولو بلا زاد ولا وبلا راحلة يركبها لذي صنعة تقوم به وقدر، بشرط أن تكون لا تزري به كما ذكر في الشرح الكبير، وكذلك هنا ذكر في الحاشية أن يكون المشي والصنعة لا يزريان به، هذا شرط، يعني أن الاستطاعة لا تتوقف على زاد ولا مركوب خلافا لسحنون، واشتهر عند الفقهاء سحنون وهذا الوزن فيه خلاف في ثبوته. طيب قال يعني أن الاستطاعة لا تتوقف على زاد مركوب بل يقوم مقام الزاد الصنعة الكافية كبيطرة وحلاقة وخياطة وخدمة بأجرة، ويقوم مقام الراحلة القدرة على المشي اجتماعا وانفرادا. يظهر لي أن قوله اجتماعا وانفرادا، وقد راجعت الشرح الكبير فلم يذكرها، يقصد حتى ولو كان يمشي ويصنع أو يعني يعمل بهذه الصنعة، أو يمشي له زاد لكن ليس له راحلة فيقوم المشي مقام الراحل، أو له راحلة لكن ليس له زاد فتقوم الصنعة مقام الزاد، أو ليس له زاد ولا راحلة فيقوم هذا مقام هذا وهذا مقام هذا، المشي مقام الراحلة والصنعة مقام الزاد. ولو كان القادر على المشي أعمى يهتدي بنفسه أو بقائد ولو بأجرة قدر عليها، وهذه الأجرة يشترط فيها أن تكون لا تجحف به وعنده من المال ما يوصله، وأن يكون ذكرا كما تقدم، أو قدر على الوصول بما أي بثمن شيء يباع على المفلس من ماشية وعقار وثياب وكتب علم يحتاج لها، فيجب عليه الحج أو بافتقاره، أي ولو مع افتقاره أي سيرورته فقيرا بعد حجه، أو مع ترك ولده، أو مع ترك ولده ومن تلزم نفقته للصدقة من الناس إن لم يخش عليهم ضياعا ولو لم يبلغ حد الهلاك. يعني ليس أن يهلكوا فقط، علي عبرت آنفا بالهلاك، يقول حتى لو كانوا يعني سيتعرضون ليش يعني مشقة شديدة أو كذا، كأنه يقول هذا. قال بأن كان الشأن عدم الصدقة عليهم أو عدم من يحفظه، يعني سواء كان في مسألة النفقة أو فيما عدم الحفظ له، فهنا يسقط عنه الحج. ولهذا قال المحشي الحاصل أنه لا يعتبر إلا أن يكون عنده وعند أولاده إلا مقدار ما يوصله فقط، ثم يرد إلى مكان تمعيش أو إلى مكة إذا كان استعاش، ولا يراعى ما يقول أمره أمر أولاده إليه في المستقبل، فإن ذلك موكول لله، وهذا مبني على فورية الحج. وأما على التراخي فلا إشكال في تبديئة نفقة الأولاد والأبوين والزوجة، ولا يلزم الشخص التكسب وجمع المال لأجل أن يحصل ما يحج به، لا نقول لو اجتهد في العمل حتى هذا لا يجب عليه، ولا يجمع ما فضل عن كسبه مثلا كل يوم حتى يصير مستطيعا، هذا أيضا لا يجب عليه. يعني لا يجب عليه أن كل ما زاد عنه شيء نقول له مثلا ادخره حتى تستطيع أن تحج، هذا لا يجب. قال بل لو أن يتصدق به، هكذا قال، والظاهر أنه له أن يفعل به ما شاء يعني مما يباح يعني عموما. والمعتبر الاستطاعة الحالية، هذا هو. طيب قال أو قدر على الوصول بسؤال من الناس، لكن بشرطين أفادهما بقول إن كان عادته أي السؤال وظن الإعطاء وإلا فلا يجب عليه، واعتبر في الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول ما يرد به من المال أو ما يقوم مقامه مثلا من الصنعة إلى وطنه أو أقرب مكان يعيش به إذا لم تمكنه الإقامة بمكة وإلا فلا. وعلى هذا فيكون على ثلاثة أنواع، إذا كان يستطيع العيش في مكة لا يعتبر أصلا له ما يرده، إذا كان لا يستطيع في مكة لكن يستطيع مثلا في جدة أو في طريقه مثلا في مصر وهو آت من المغرب، خلاص ما يرده إلى ذلك المكان الذي يستطيع أن يعيش فيه. إذا كان لا يستطيع هنا ولا هنا يكون إيش إلى ما يرجع إلى وطنه، هكذا. طيب قال وقوله إن كان عادته السؤال أي في الحضر، نعم إذا كان عادته في حضري أن يسأل، نعم. قال وزيد على الأمن على النفس أو المال في حق المرأة زوج يسافر معها أو محرم بنسب أو رضاع، وذكر في الحاشية الصهر أيضا، لكن الصهر الإمام مالك توقف في الربيب لفساد الزمان ولحداثة المحرمية، ولهذا قالوا في فساد الأزمنة يقاس عليهم المحارم من الرضاع من باب أولى، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها، أن حكم المحرم إذا فسد الناس لا سيما المحارم بالرضاع والمصاهرة فإنهم يعني أضعف من المحرمية بهما، أضعف من المحرمية بالنسب، فإن الغالب على الناس يعني مهما فسقوا إلا من شذ أن المحرمية بالنسب يعني تؤثر في نفوسهم، وأنهم يعني لا يطمعون في محارم بالأنساب، وإن كان بعض الفجار والعياذ بالله وصل حتى في محارم بالنسب أن يفجر بها. وفي هذا أذكر قصة وقد سمعها معي لعلكم بعضكم من بعض أشياخنا، أنه كان يقرأ على قاض في مكان، ف يعني جاءه سائل أو كذا وقال ماذا تلبس المرأة أمام محرمها، فأمره أن تغطي شعرها أو نحو ذلك، فسأله هذا الشيخ وكان طالبا عنده، قال لماذا يا شيخ تأمر بهذا مع أن المحارم يجوز لهن؟ قال لو كنت تحضر معنا في القضايا التي تأتينا، يعني يقصد ما يمر بنا من الفساد وكذا، لأمرتها أن تغطي وجهها من شدة الفساد الذي يحصل عند الناس. هذه المسائل لابد أن ترعى، فهذا من باب سد الذرائع وإن كان في الأصل مباح. فالإمام مالك كره أن تذهب مع ربيبها إلى الحج، أو رفقة أمنت ولو رجالا فقط أو نساء فقط. قال شيخي رجال كبار مأمونون، يعني ليس أي رجال، يعني رجال مثلا صالحون وموثوق بهم. طيب قال أو نساء فقط، طبعا المبارك المقرر قال لو قيل باعتبار حال الربيب والمرأة لكان حسنا. يعني ينظر في مسألة الربيب هل هو مثلا صالح وهذه المرأة صالحة، يعني يبعد أن يكون بينهما ريبة، إذا كان هكذا فيعني، أما إذا كان غير ذلك فلا. ولو رجالا فقط أو نساء فقط كان الحج عليها، هكذا عندي لعلها، وكان الحج عليها فرضا، وإلا إذا كان حج تطوع فلا بد من الزوج أو المحرم، ولا يجوز مع الرفقة المأمونة، الرفقة المأمونة خاصة بالفريضة فقط، وإلا سقط بل يمنع عليها، وإلا سقط إذا لم يكن هناك لا زوج ولا محرم ولا رفقة مأمونة يسقط، بل يمنع عليه حرام، كحج التطوع أيضا حرام إذا لم يكن هناك زوج أو محرم، ولا تعتبر الرفقة المأمونة. ومن باب أولى غيرها من الأسفار، اللهم إلا السفر المضطر إليه، مثلا يقولون امرأة في بلد الكفار مثلا أو كذا مضطرة للهجرة، وقد مات مثلا زوجها وكذا، تريد أن ترجع إلى بلاد المسلمين، ماذا ستصنع؟ هل ستبقى في بلاد الكفار أبدا مثلا، أو في بلد يخشى عليها؟ هذه ضرورة. طيب، وذكر هنا المحشي بعض التنبيهات، منها أن محل الوجوب بالبحر أن المرأة لا يلزمها المشي البعيد، ويختلف البعد بأحوال النساء، هذا ذكرنا. قال أيضا لا تركب صغير السفن، لأنه لا يمكنها المبالغة في الستر عند النوم وقضاء الحاجة. انظر كيف يحرص الفقهاء على، يعني المرأة إذا نامت في مكان ضيق في رجال وكذا، سفينة صغيرة مثلا، قد تتكشف فأسقطوا عنها الحج من أجل أن لا تتكشف، سبحان الله العظيم. وقال وحيث وجدت الاستطاعة بشروطها فالبحر كالبر، إن غلبت السلام لا إن ساوت العطبة. إذا كان مثلا الناس إذا ركبوا البحر 50% سيعطبون و 50% سينجون، لا يجب عليها. أما إذا كان الغالب السلامة فإنه يجب عليهم أن يحجوا ولو بالبحر. ومحل هذا الوجوب أيضا ألا يضيع عليهم ركن صلاة لكدوخة، يعني إذا كان الشخص إذا ركب البحر لا يستطيع أن يصلي قائما، فيقولون، يقول فقهاء المذهب، تسقط عنه. أما إذا كان سيفقد الماء أو كذا يتيمم، ما في إشكال إلى آخره. أيضا هل يجب عليه الحج بالدين إذا كان يستطيع أن يستدين؟ قال لا يجب ولو من ولده، مع أن الولد ليس له منة عليه، لكن إذا كان لا يرجو الوفاء فلا يجب عليه. ولا تلزمه أيضا بعطية من هبة أو صدقة إن لم يكن معتادا لذلك. واحد قال أنا سأتصدق عليك وأذهب للحج، لا يلزمه أن يقبل ذلك. أو واحد قال سأهبك وأذهب للحج، لا يلزمه إذا لم يكن معتادا لذلك. طيب، تنبيه آخر، قال يصح بالمال الحرام مع العصيان، يعني هذا الذي يقوله الناس مثلا فما حججت ولكن حجت العير وكذا، هذا ليس كلام فقهاء، هذا يتكلم عن الإثم والذنب والأجر عند الله. أما الحج نفسه فهنا، وربما يكون بعض المذاهب مثلا الذين يشددون في مسألة اقتضاء النهي الفساد كالحنابلة ينظر مذهبهم في هذا، لكن بالنسبة للمذهب المالكي قال لك يصح وأسقط الحج الفرض، لكن يأثم الإنسان. والحج أفضل من الغزو ولو كان الحج تطوعا، إلا إذا تعين الغزو طبعا فإنه يكون أفضل من الحج ولو فرضا. والأفضل في السفر الحج الركوب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس المشي، والأفضل أن يكون على إلى آخره. ذكر فوائد هنا، ثم تكلم عن النيابة، قال ولا تصح نيابة من أحد عن شخص مستطيع في حج فرض بأجرة أو لا، فالإجارة فيه فاسدة لأنه عمل بدني لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم، فالفرض باق على المستنيب. يعني إذا كان هناك شخص مستطيع وأعطى إنسانا يحج عنه هذا باطل، والحج يبقى على ليش؟ على المحجوج عنه، هذا لا يجزئه. وإلا تكن في فرض بل في نفل أو في عمرة كرهت النيابة وصحت الإجارة فيما ذكر، وللمستنيب أجر الدعاء والنفقة وحمل النائب على فعل الخير. يقول أما إذا كان المستنيب استنابه في نفل أو عمرة صحت الإجارة، ولكن الحج ليس له، الحج للحاج ليس للمحجوج عنه. أما المحجوج عنه فله أجر النفقة وأجر إذا دعا له مثلا ذلك الشخص بخير وأجر الإعانة على الخير فقط، أما الحج لا يكون المحجوج عنه. ليس يعني شخص غني مثلا كل سنة يؤجر أناسا يحجون عنه، هذا لا يشرع حتى ولو كانت نافلة. ثم قال هذا هو الذي اعتمده الشيخ أي خليل في التوضيح وشرحه على ابن الحاجب، وفي المختصر مختصر خليل قال وضعفه بعضهم، ونقصد به مصطفى الرماسي، وقال المعتمد في المذهب أن النيابة عن الحي لا تجوز ولا تصح مطلقا إلا عن ميت أوصى به فتصح مع الكراهة. هذا هو المعتمد، أن النيابة في المذهب لا تصح عن حي مطلقا، إنما تصح عن ميت أوصى به فقط، هذا الذي ومع ذلك فهي مكروهة لكنها تصح. ثم قال: وشبه في الكراهة قوله كبدء للمستطيع، أي كما يكره المستطيع الذي عليه حجة الفرض أن يبدأ به، أي بالحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، بناء على أنه واجب على التراخي وإلا منع. يقول: لا يتوجه الكراهة إلا إذا كنا نقول بالتراخي، أما إذا كنا نقول بالفورية فينبغي أن نجزم بمنعه، لأنه أصلا إذا كنا بالفورية فهو يأثم بالتأخير. وعلى ما تقدم من اعتماد بعضهم يحمل على ما إذا حج عن ميت أوصى به وإلا لم يصح. يعني يقول على ما تقدم أنه المعتمد، كيف نوجه هذه المسألة ونحن قلنا أصلا لا يمكنه أن يحج عن غيره؟ نحمله على الحالة الوحيدة وهي أنه ميت أوصى به شخصا مثلا، وأراد أن يحج عنه شخص لم يحج الفرض، فهذا مكروه. وككراهة إجارة نفسه، أي الإنسان ذكرا أو أنثى، في عمل لله تعالى حجا أو غيره، كقراءة وإمامة وتعليم علم، إلا تعليم كتاب الله تعالى، هذا لا يكره. وجاء في الحديث: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومثل أيضا الأذان لا يكره ولو كانت معه الإمامة. والفرق بين العلم والقرآن، بحيث يعني يكره في العلم ولا يكره في القرآن، قالوا أن العلم لو جازت الإجارة عليه لأدى لضياع الشريعة، مع أن معرفة الأحكام الدين فرض عين على كل مكلف، وليس في القرآن فرض عين سوى الفاتحة، فلذلك رخص أخذ الأجرة فيه دون العلم. يعني الأحكام يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يجب عليه من أحكام، سيضيع العلم الواجب عليه. أما القرآن لا يجب عليهم منه غير الفاتحة فقط، وما زاد فهو يعني كأنه من باب النوافل، لأن فرض الكفاية حاصل. طيب، قال: ونفذت إن آجر نفسه، أي صحت، ومحل الكراهة إذا لم تكن الأجرة من وقف أو من بيت المال، لعل وإلا فلا كراهة، أو من بيت المال فلا كراهة. معنى هذا تفصيل مهم جدا أن يفهمه طالب العلم، لأن كثير من الناس لا يتصورون هذه المسألة تصورا صحيحا. والله أعلم، الذي يقصد بالكراهة هو أن يأخذ من المتعلم، مثلا يقول، أو من المخدوم بهذه الأجرة، أو من المتقرب عنه بهذه القربة، كأن تقول مثلا: أعلمك بشرط أن تعطيني كذا، لا أعلمك حتى تعطيني. أما إذا كانت الأجرة من طرف آخر، مثلا مثل أن يكون من بيت مال المسلمين، هذا معلم يعطى من بيت المال ليعلم الناس، أو من وقف مثلا للمعلمين، موقف للمشايخ مثلا ليعلموا العلم، هذا لا يدخل في محل الخلاف، هذا ليس له علاقة. إنما الذي يكره والذي يتكلم فيه والذي هو أن تأخذ من المتعلم أو من المحجوج عنه أو من كذا، هذا نعم. ويعني الحج يعني قد يكون أصله مكروه، لأنه أصلا في علة أخرى وهو أنه عمل بدني، أما التعليم وكذا فهو الذي يدخل في هذا التفصيل. طيب، لماذا نفذت مع أنها مكروهة؟ قال المحشي: لمراعاة لمن يقول بجواز النيابة، لأن في بعض المذاهب يعني أشياء جواز، لأنهم يرون هذا جائزا. وذكر أيضا مقرر أن الأبوين يمنعان من غير فرض العين ولو كافرين إلا الجهاد للجد، يعني كأنه يقول إذا منع الولد من حج النافلة فيمتنع. وكذلك ذكر هنا الحطاب ما في للعلماء من الخلاف في جواز إهداء قراءة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من القرب، وجلهم أجاب بالمنع. طبعا هذا يدل عموما على أن المالكية لا يرون مثلا مسألة إهداء القراءة ونحو ذلك، كل هذا لا يراه المالكية، والشافعية يضيقون مثل هذه الأمور في الأصل، طبعا في أصل المذهب، لكن بعد ذلك المتأخرون بعضهم يعني يميل إلى أشياء أخرى، لكن أصل المذهب هو هذا، ليس الإنسان إلا ما سعى. وأما الإهداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحطاب: جلهم أجاب بالمنع، لأنه لم يرد فيه أثر ولا شيء عن من يقتدى به من السلف، وأيده الرهوني. وقد يفهم من كلامه الشيخ هنا أن قنون أيضا يعني أيده. نقف هنا، وبعد ذلك شرع في الأركان يأتينا إن شاء الله في درس قادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.